هل يجوز زيادة الصداق بعدما أعطيت الزوجة أو وليها الصداق الأول الذي ذكرناه في وقت العقد برضا الزوج وأقاربه؟ نعم، إذا حصل التراضي لا بأس، يجوز أن يزاد فيه، لأن هبة، الزيادة هذه الأخيرة من باب الهبة والعطية، والهبة والعطية بابها بابها واسع ومفتوح. نعم، في بلادنا إذا تزوج الرجل يذهب هو وأهله إلى أهل العروس، ولكن قبل أن يدخل يؤذن المؤذن كأذان الصلاة، ثم بعد ذلك يسمح لهم بالدخول، هل لهذا العمل أصل في الشريعة؟ طيب أنا أسألكم سؤال يا أخوة، هل لهذا الحكم أصل في الشريعة؟ أبدا، ليس له أصل في الشريعة. يؤذن مؤذن إذا أتى أهل العريس لزيارة أهل العروس، يؤذن مؤذن، الأذان لا يكون إلا للصلوات، أليس كذلك؟ الأذان يكون للصلوات لا يكون لمثل هذه الأمور. وديننا يا إخوة ديننا توقيفي، بمعنى أننا لا نقول فيه بأمر من الأمور، ولا نحكم فيه بحكم من الأحكام إلا بناء على دليل شرعي. نعم، إذا غاب الرجل عن زوجته زمنا طويلا ووصلها الخبر بأنه مات ولم يكن الخبر يقيني، ماذا عليها؟ لا، إذا لم يكن الخبر يقين لا تعتد حتى تأكد من الخبر. فإن كان وفاته سابقة على الخبر بأربع أشهر وعشر أيام انقضت عدتها، لأن العدة من وقت الوفاة. وإن كانت وفاته عند الإخبار فالعدة تبدأ من الوفاة. نعم، ما معنى حديث ومنبري على حوضي؟ ومنبري على حوضي، لا أعرف هذا الحديث ويحتاج إلى البحث إن شاء الله. نعم، إذا مات الرجل ولم يكن عنده مال أو ترك، من الذي وعليه دين، من الذي يدفع عنه؟ يستحب لأقاربه أن يدفعوا، يعني يسددوا عنه الدين، أو يكون من بيت المال إذا كان فيه بيت مال للمسلمين منتظم ومعروف. وإذا لم يكن له أقارب يسددون عنه وليس فيه بيت مال، يبقى الدين عليه مشغول بذمته. ولذلك يا إخوة الدين يكره لغير حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه جنازة ليصلي عليها، فقال عليه دين؟ قالوا نعم. فتأخر عليه الصلاة والسلام وقال صلوا على صاحبكم. فالدين من حيث هو لا يؤخذ إلا عند الحاجة أو الضرورة بنية القضاء. نعم، لقد ذكرتم أن علة عدم جواز المهر بتعليم القرآن، فما الفرق بينه وبين غيره من العلوم؟ إن شاء الله بالجلسة القادمة إن كان في العمر بقية إن شاء الله.